بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. جاء لي بقعة من الأرض كان الناس يصلون فيها، فأخذ لبنا وهو سيد الخلق وأشرفهم، لكن بعض الأعمال أيها المبارك لا يترفع عنها أحد، بعض الأعمال لا يترفع عنها أحد، والعرب تقول وإني لعبد الضيف ما دام نازلا، منها إكرام الرجل ضيفه، إكرام الرجل لذي السلطان، إكرام الرجل لوالده، ومنها بلا شك وهو أعلى من هذا كله بناء المساجد. فأخذ صلى الله عليه وسلم لبنة ووضعها جهة الشمال، وشمال المدينة الشام لتكون القبلة إلى بيت المقدس، هذا كله قبل أن ينزل تحويل القبلة. فقام الصديق رضي الله عنه وأخذ لبنة ووضعها بجوار لبنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عمر فتكاثر الناس فبني المسجد مسجد قباء. يجب أن تعلم صلى بهم صلى الله عليه وسلم إماما وصلوا وراءه، هذه أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم علانية منذ أن بعث. مكث المؤمنون 13 عاما لا يستطيعون أبدا أن يصلوا في مسجد جهارا عيانا، كانوا يأتون المسجد الحرام ولا يقدرون على أن يقيموا صلاتهم جماعة فيه. فأول بقعة من الأرض حازت إعلان هذه الشريعة وهذه الشعيرة هي بقعة قباء، أما قبلها فلا يعلم أبدا أن المسلمين بإمامته صلى الله عليه وسلم صلوا في أي بقعة من الأرض علانية. فصلى صلى الله عليه وسلم في ذلكم المسجد الباقي إلى اليوم المعروف بمسجد قباء صلوات الله وسلامه عليه، وصلى أصحابه من ورائه.